الأحمر يغنينا عباس البليدي الدور المشهور كدني الهوى وصباح تعليل مثل النسيم في رود الحب طالع على غصنه كله أدب وطرب وجميل ملوش مثيل كلمات الشيخ محمد الدرويش. وكان هذا الدور من أحب الأدوار إلى قلب الشيخ يوسف المنيلاوي. وهناك رواية أخرى بمذهب هذا الدور تقول خدني الهوى وصبحت عليك مع عباس البليدي في دور خدني الهوى مقام نهب. Yeah.